وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. الجهاد العصاة بالنفس وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى الحق هو من الجهاد. فالواجب على المؤمن أن لا يمل ذلك وأن يتحمل المشقة في ذلك وأن يصبر. وإذا استمر ظهور المنكرات ولم يتأثر المجتمع بالأمر والنهي أو فقد في المجتمع من يأمر وينهى صار هذا من أسباب وقوع العقوبات العامة. كما وقع لبني إسرائيل فإنهم لما أضاعوا الواجب لعينوا عن لسان داود وعيسى بن مريم ذلك من عصوا وكذا كما قال سبحانه لعين الكفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا بسبب عصيانه ذلك من عصوا وكذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعل لبئس ما كانوا يفعلون. هذا داؤه. هذه المصيبة التي حلت بهم يسبب لعن الله لهم أنهم تساهلوا بالأمر والنهي فلعينوا نعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهؤلاء بل يكون عنده الهمة والنشاط والرغبة في الخير ما يدفعه إلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على القريب والبعيد بالأسلوب الحسن والنصيحة والتوجيه والصبر على الأذى. وأن يعتمد الآيات والأحاديث في ذلك حتى يكون أثر إنكاره أعظم. ولا ينبغي للعاقل أن يقول هذا إلى غيري أو هذا للهيئة المعينة المنتصبة لهذا الأمر أو هنا من هو أفضل مني أو أعلم مني. لا، هذا من أسباب تخاذل، ولكن يأمر حسب طاقته وينهى، والآخر كذلك والآخر كذلك في القرية والمدينة والقبيلة والحارة بني مكة. فقد تأمر بشيء أو تنهى عن شيء فلا يستجاب لك، فيأتي الآخر فيأمر وينهى فيستجاب له، فيكون التعاون والتناصر. قد يكون غيرك وهو أفضل منك قد يشغل، فليس لك أن تعتمد عليه في إضاعة هذا الواجب. وتبين الآية الكريمة والمؤمنات مع الحديثين المذكورين أن الواجب عظيم جدا وأنه من صفة أهل الإيمان ومن مكملات إيمانهم. وأن من أضاع هذا الواجب لم تصدق عليه هذه الصفة هو المؤمن والمؤمنات بعضها أولياء بعض الآية، ولم يؤدي الواجب الذي أمره الله به في حديث أبي سعيد بن مسعود إن أبي سعيد من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده فإن لم يسقط بلسانه فإن غدوها ذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم صحيح. حديث مسعود السابق بعثه من النبي أمة قبل ذلك إلا كانوا من أمة حواريون وأصحابه يقولون بسنته ويقتدون بأمره، وإنها تخرج بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون. الحديث وإذا لم يتيسر زوال المنكر على يديك استعنت بغيرك وشجعت غيرك من هو أقوى منك وأشد أثرا على إنكاره. آمن بقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقد لا يبالي صاحب المنكر بك، ولكن إذا جاءه الشخص الثاني فعل بهذا الأمر وانتبه وامتثل ثم توالي الإنكار والأمر والنهي من المؤمنين من أعظم الأسباب التأثير على المنكر. هذا وافاه وأنكر عليه، هذا وفاه وأنكر عليه، هذا زره وأنكر عليه، فتجتمع كلمات إخوانه تؤثر عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الناس إذا لم يغيروا عمتهم العقوبات، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن الصديق رضي الله عنه. وجاء في هذا المعنى حديث مسعود المشهور رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وقع الناس في المعاصي، لما وقع في المعاصي ماتوا العلماء فلم ينتهوا، فجلسوهم واكلوهم وشربوهم، فلما راى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان داود عيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على المستحيل لإغراق الحاج الظالم ولا تأطرنه على حق أطرى أو لا يضربن الله بقلوب بعض الأبرار ثم يلعنكم كما لعنه. الواجب أيها الإخوة على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف واجبه في هذا المقام، وأن يقوم بنصيبه من هذا الجهاد أينما كان، ولا ييأس ولا يقول الناس هلكوا، لا، يحشرنه بربه ويؤدي الواجب أينما كان، في بلده أو في بلد آخر أو في باخرة أو طائرة أو سيارة أو قطار أو في أي مجتمع، يقول الحق ويدعو إليه وينكر المنكر ويحذر منه، هذا هو الطريق، هذا هو سبيل النجاة. ولهذا قال في آية التوبة بعد ذلك لما ذكر هذا الواجب قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فمن أدى هذه الواجبات استحق الرحمة، ومن حاد عن السبيل استحق النقمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا الرحمة هم أهل الاستقامة ودعاة الهدى ومؤد لما وجب الله عليه التارك لما حرم الله عليه،

سيبدأ بنفسه ومن حوله، يحرص عليه من يستقيم، أولاده وأهل بيته وجيرانه، أولى بحرصه العظيم على نجاتهم وسعادتهم. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والمؤمن لا يشغله واجب عن واجب، ولا إنكار منكر عن إنكار منكر للآخر، فجمع بين ما استطاع من الدعوة إلى الواجبات والإنكار للمنكر، فهو يأمر أهل بيته وينهاهم وهكذا جيرانه وقرابته وأصدقائه، ومع ذلك لا يفتر أيضا عن إنكار المنكر في العموم أينما كان، ولو المعروف أينما كان، فهو مجتهد في أداء الواجب مع القريب والبعيد ومع العدو والصديق ومع الأهل وغيره، يرجو بهذا ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. اللهم اسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبالمسلمين صراطه المستقيم، وأن يمن على الجميع بأداء هذا الواجب والتكاتف على أدائه ومحاربة الكسل والياس، وأن يعيننا جميعا على جهاد أنفسنا حتى تستقيم وحتى تؤدي الواجب، وعلى جهاد من تأيدينا حتى يقوم الواجب حتى يؤدي الواجب حتى يحفظ ما حفظ الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من إحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير الجزاء على هذه الكلمه الطيبه وعلى هذه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل هذه لهذه بعض الاسئله التي كتبها بعضكم، تتضح بعض الجيران الخاصه بهذا الواجب. فيقول صاحب السؤال الاول فضيله الشيخ حفظكم الله: لقد قلتم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ويرى آخرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة بقدر ما أعطاه الله من العلم والاستطاعة، فكيف نوفق بين الرأيين؟ ما في خلاف من أهل العلم أن الفرض كفاية، ولكنه واجب على المسلم إذا لم يقم غيره بهذا الواجب حيا عليه. فإذا كنت مثلا في حي من الأحياء أو مجتمع من الاجتماعات رأيت منكرا، رأيت إنسانا رفع كأس الخمر ليشرب فسبقك واحد وأنكره فأراق صاحب كأس الخمرة وابتتل وقال: جزاك الله خيرا، هل بقي لإنكارك محل؟ ما عاد بقي له محل، زال المنكر. أو تمشي أنت وسط صاحب لك ورأى إنسانا واقفا بعد أذان الصلاة بعد الأذان فسبقك وقال: يا أخي اتق الله، الصلاة، فمشى وذهب إلى المسجد، فماذا بقي لإنكارك أنت؟ هل حصل المطلوب ولا ما حصل المطلوب؟ من قال انه فرض عين مراده فرض عين عند عدم وجود ما انكر، واما اذا انكر زال المحذور. ففرض كفايه معنى اذا قام فبحذفه سقط على الباقي، اذا قام ما قام فاجب عليه. انتم ثلاثه مرتم على منكر ما انكر القتال الذي تظنهما افضل منك مثلا او اقوى منك تعين عليه، فاذا انكر احدهما لم يتعين على الباقي، اذا زال المحذور والمقصود. أما إذا ما زال المحرور يمكن الثاني والثالث والرابع والخامس حتى يزول المحرور. من قال إنه فرض على كل مسلم يفرض على كل مسلم عند عدم وجود من قام بالواجب هذا، هذا مراد هذا معارضة. السؤال الثاني، إذا كان الأمر بالمعروف يأتي بمفسدة فهل يجب الأمر بالمعروف أن يأمر بشيء لا يلتزمه؟ هذا موضع عناية. فإذا غلب على الآمر أو علم أنه إذا أنكر المنكر ترتب عليه ما هو شر منه لا ينكر، نص على هذا أهل العلم، أنه إذا أنكر على هذا الشخص ترتب ما هو أنكر لم ينكر، لأنه حينئذ يوجد بإنكاره منكرا أكثر وأكبر، فلا وجه للإنكار. فإذا كان إنكاره على زيد يسبب أن زيدا يقتل بعض المسلمين أو يفعل معهم منكر أعظم من منكره لم ينكر عليه، ذلك المنكر الذي يفضي بإنكاره عليه إلا وجوب قعمه وأنكروا أشد. وليس بشرط المنكر يلتزم، فلمن يشرب الخمر ينكر على الآخر، ولمن يدخن ينكر على المدخنين، ولمن قد زنى ينكر على الزنات ويسأل ربه يهديه. فليس من شرط ذلك أن تكون كاملا نقيا، لكن من الكمال ومن أسباب النجاح أن تكون سمعتك سليمة وأن تكون ممتثلا لأمر الله بادئا بنفسك، وإلا فهو عيب عليك، أنت معيب لا لمجرد إنكارك وأنت تفعل بل لإصرارك على فعل القبيح، كما قال جل وعلا أتمر الناس ببر وتنسون أنفسكم، وقال جل وعلا لم تقولوا ما لا تفعلون. فهو أنكر عليهم تقصيرهم وعدم قيامهم بالواجب. وليس المقصود إنكار قولهم الحق، هم مأمورون بإنكار المنكر، ودعوة الناس إلى البر مأمورون بأن يمتثلوا وأن يسارعوا إلى هذا الخير. ولو لم يأمر وينهى إلا الكامل فتعطل الأمر ما هو المنكر. فمن هو الكامل؟ من هو الذي لا يأتي ذنبا ولم يقترف سيئة ولكنه عليه يجاهد أن يهي نفسه وأن صبرها على الحق وأن يجاهدها في ترك الباطل؟ فإنه متى عرف المأمورون أنه يفعل المنكر سهل عليهم أمره وخف عليهم أمره ولم يبالوا به وعابوه. نعم. السؤال الثالث، يقول هذا السائل: ما هي الأشهر الحرم وما حكم من قتل صيدا فيها وماذا يجب عليه إذا قتل؟ ما هي الأشهر الحرم وما حكم من قتل صيدا فيها وما يجب عليه إذا قتل؟ الصيد ما يحرم على اللسان إلا إذا كان محرما، مو في الشهر الحرم، إنما الصيد يحرم على المحرم ويحرم في أرض الحرم، حرم مكة والمدينة. وأما أشهر الحرم فهي رجب وشوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذا الذي نحن فيه شهر الله الحرم، والرابع منفرد بين جمادة وشعبان هو رجب. كان العرب يجتنبون فيها القتال ويحذرون فيها القتال، ويسافرون فيها إلى من بلاد إلى بلاد. وبين الله عظمتها في قوله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالمعاصي والشرور وطاعة الشيطان، هم بالصيد بالمعاصي والمخالفات. أما الصيد هو حلال في رجب في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم، صيد حلال إذا كنت لست محرما ولا في أرض الحرم، لكن لا تظلم نفسك فيها بالقتال الذي حرمه الله أو بالمعاصي التي حرمها الله. تنازع العلماء هل هي باقية أو نسخت، على قولين: الأكثرون على أنها نسخت وأن القتال فيها مباح وأن المسلم لهم أن يجاهد عدوهم في الأشهر الحرم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القتال فيها باقي لم ينسخ، كما قال تعالى: يسألونك الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير. وذكر المقيم هذا المقام هذا البحر وطال فيه ونصره وأنها باقية لم تنسخ. أما قوله تعالى: فإذا انسخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قال هذه لا يقيل فيها أن مراد بالحرم الأربعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا عهد له، أمهله 4 أشهر فإذا مضت ولم يسلم قتل، وليس مراد بها الأربعة المشهورة التي هي رجب والمقعدة وذي الحجة والمحرم. نعم. السؤال يقول: يوجد سبع يسمى النيس أو كبير القنابل، فما حكم أكله مع الدليل؟ هذا ليس بسبع، هذا صيد ليس بسبع وليس يفترس، وإنما هو صيد له شوك على ظاهره طويل، ويسمى النيس ويسمى القنفذ ويسمى الدلدل، يأكل الشجر والهواء والنبات، فهو صيد على الصحيح ولا حرج فيه. نعم. امرأة حلفت على ابنتها ألا تخرج، وفي اليوم الثاني سمحت لها بالخروج ولم تستطع الصيام، فهل يصوم عنها ابنها؟ أعيد. امرأة حلفت على ابنتها ألا تخرج، فإن لم تخرج من الدار، وفي اليوم الثاني سمحت لها بالخروج ولم تستطع الصيام، فهل يصوم عنها ابنها علما بأنها عاجزة عن الإطعام؟ كفرات اليمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فمن عجز عن هذا صام 3 أيام. فإذا كانت فقيرة لا تستطيع الكفارة وعاجزة عن الصيام يبقى معلق، تبقى الكفارة معلقة في ذمتها فلا يصوم عنها ويصام عن الحي، لكن إذا كفر عنها بالطعام وأذنت له فلا بأس، إذا سمحت أن يكفر عنها بالطعام أو بالكسوة أو بالعتق لا بأس، أما الصيام لا. فإن لم يكفر عنها بقيت الكفارة متى استطاعت، كفرت بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، ومتى استطاعت الصيام عند عجزها عن الكفارة بالإطعام ونحوه صامت، فاتقوا الله ما استطعت. يقول هذا السائل: هل ترتيب أسماء سور القرآن الكريم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو من وضع المتأخرين؟ أعيد. هل ترتيب أسماء سور القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من وضع المتأخرين؟ الذي أذكر أن بعضها وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها أخذ من نفس السورة. بعضها من الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عباس كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما رمى الجمرة المطر الوادي قال هذا مقام الذي أنزلت سورة البقرة. وكما قال أبو أمامة إن القرآن يوم القيامة إن حملات القلوب تعود يوم القيامة وهم الذين قرأوا وعملوا به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وبعضها يؤخذ من معاني السورة فليس فيها فيما أعلم نص في كل سورة أنه سماها النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء أخذ من تسمية صلى الله عليه وسلم وشيء أخذ من أسماء الصحابة من تسمية الصحابة وشيء أخذ من نفس السورة. نعم. يقول هذا السائل أما ترتيبها في المصحف بدأ بالحمد ثم البقرة ثم الآخر هذا من اجتهاد الصحابة هذا الترتيب. نعم رضي الله عنه. نعم. يقول هذا السائل ما المقصود بجماعة المسلمين التي جاءت في الأحاديث وأن من تركها شد في النار وأنه يلزم بيعتها ثم ما هي أنواع البيعة الصحيحة من الكتاب والسنة؟ جماعة المسلمين هم الملتزمون بأمر الله العاملون بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم جماعة المسلمين في أي مكان كما في حديث حذيفة قال رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل وتقول ما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويسكنون بغير سنتي تعرفونه وتنكر. وتقول بعدك الشر من خير؟ وتقول بعدك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها قلت يا صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا صفهم ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فالتزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عض على أصله حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فجماعة المسلمين هم ملتزمون بالإسلام سائرون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانوا قليلين في أي طرف من الأرض في أي بقعة. فالجماعة الملتزمة في أمريكا هم جماعة المسلمين والملتزمة في لندن هم جماعة المسلمين والملتزمة في فرنسا مثلا أو لندا أو كذا هم جماعة. وهكذا جماعة ملتزمة في أي مكان في الجزيرة العربية في مصر في الشام في أندونيسيا. المقصود من التزم بأمر الله واستقام عليه ودعا إليه هؤلاء هم جماعة تلتزمهم وتكثر سوادهم أينما كنت في الجهة التي أنت فيها. نعم. فضيلة الشيخ أطال الله عمركم في طاعته إن كثيرا من الشباب يدعونني أن أشترك معهم في الدعوة إلى الله وهم جماعة تسمى جماعة التبليغ فما رأيكم في ذلك؟ هل أشترك معهم أم لا؟ الجماعة كثيرون جماعات متنوعة فلا مانع من الاشتراك معهم في الخير والدعوة إليه لا في كل شيء. من دعاك إلى الخير تشترك في الخير جماعة التبليغ أو أنصار السنة أو جماعة إخوان المسلمين أو جماعة المسلمين في قطر آخر أو جماعة الدعوة في قطر آخر أو ما أشبه من الأسماء أو المركز الإسلامي أو الاتحاد الإسلامي أو اتحاد المسلمين بأي اسم سموه. إذا دعيت إلى ذلك فشارك في الخير ولا تشارك في الشر أجبهم إلى ما طلبوا فيما يتعلق به شرع المطهر، وأنكر عليهم ما خالفوا من الشرع المطهر، وقل لك واجعل نفسك واسطة خير وداعي خير، تحثهم على الالتزام بأمر الله وتحذرهم من التفرق والاختلاف، فلا تكن معهم مطلقا ولا عليهم مطلقا، بل معهم في الخير وعليهم في ما أخطأوا فيه حتى يهتدوا ويلتزموا. نعم. سمعنا أن في هذه الليلة سوف يقام مولد أو ما يسمى بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمتم عن هذه المسألة كثيرا جزاكم الله خيرا، فكيف ونحن في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف لنا أن نناصح مثل هؤلاء الذين نحبهم في الله سبحانه وتعالى وهم من إخواننا المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد علم من الأدلة الشرعية أن إقامة الموالد والاحتفال بها ليست من سنة المسلمين في عصره صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر خلفائه الراشدين، ولا في عصر القرون المفضلة، وإنما حدثت بعد ذلك في عصر الفاطميين المعروفين من الرافضة من يتولوا الإمرة في مصر والمغرب في القرن الرابع والخامس وبعض السادس، ثم فعلها بعض المسلمين تأسيا بهم، وأصلها من عمل اليهود والنصارى هم أهل الموالد، يعظمون موالد أنبيائهم وكبارهم وصالحيهم ويتخذونها أعيادا، قد أمرنا بمخالفتهم وعدم موافقتهم على أعيادهم وما كان وما هم عليه من الأعمال المخالفة للشرع، ومن ذلك ما وقع فيه بعض المسلمين من إقامة الاحتفالات بالأعياد بالموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد علي رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الجيلاني أو غيرهم من الناس، هذه الاحتفالات من البدع التي أنكرها علماء الإسلام وبينوا أنها من البدع ومن المشابهة لأعداء الله، فكتبنا في ذلك مرات كثيرة، ولنا رسالة مطبوعة بعنوان التحذير من البدع، ذكرنا فيها بدعة الموالد وبدعة الاحتفال بالليلة الإسراء والمعراج في آخر رجب، وبدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان براءة للذمة ونصحا للأمة وأداء لواجب إنكار المنكر. أما ما ذكره السائل أن هناك حفلة هذه الليلة بالمولد فليس عندي منه خبر، وإذا كان عنده خبر فليكتب لنا في ذلك حتى نعرف من يقيمه وحتى نخاطب المسؤولين في شأنه سواء في هذه الليلة أو في غير هذه الليلة، ما دام في المملكة على من علم ذلك أن يخبرنا جزاه الله خير أو يخبر غيرنا من أهل العلم كرئيس الهيئات في كل مكان، فإنه مسؤول عن هذا أيضا كالمحاكم كذلك. نعم. يحبون على قدر إسلامهم ويبغضون على قدر بدعتهم، كالعصاة حب العاصي على قدر إسلامه ويبغض على قدر معصيته ما لم تكن بدعته مخرجته من الإسلام. إذا أخرجت بدعته من الإسلام صار بعرض الكفرة، جنس الكفرة، لا يحب بل يبغض. يقول هذا السائل: ما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ أهمها العلم، أهمها يكون عالما بما يقول به، عالما بما ينهى عنه. ومن جملة ذلك كما ذكر العلم، الحلم والرفق، كن حليما بما يقول به ينهى عنه، رفيقا في ذلك، لا يستفزه الغضب ولا تأخذه العجلة، بل يرفق ولا يعجل ولا يغضب، بل يحلم أن المناقشة والبحث والإنكار فهو فأهم الأمور العلم، كن على بصيرة فيما يأمر به وينهى عنه، مع الحلم والرفق وعدم العجلة في الأمور والشدة والغلظة. نعم. نفس السائل يسأل يقول: كما نعلم في وقتنا الحاضر أن هنالك جهة مختصة مكلفة من ولي الأمر بالقيام بهذا الأمر، يعني واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يسقط بذلك هذا الواجب عن البقية؟ وجزاك الله خيرا. تقدم البحث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، إذا قام بمن يكفي سقط عن الباقي وصار بحق الباقي سنة، فإذا لم يقم به من أسند إليه أثم الجميع، لأنه واجب عليهم فرض كفاية موجه إلى الجميع وفرض على الجميع. فإذا كنت في قرية لم ينكر منكر غيرك فأنت الواجب عليك أن تنكره، لأن عندك العلم أو في قبيلة، وإذا كان معك غيرك فمن أنكره منكم حصل به الواجب، وإن تركتموه أثمتم جميعا، وكل واحد منكم عليه أن يبادر بأداء الواجب، فمن أداه منكم سقط على إخوانه الذين معه إذا امتثل المنكر عليه وحصل المقصود. رجل مسافر مر بالمدينة وقت العشاء فدخل مع الإمام في صلاة العشاء ولم يكن قد صلى المغرب، فما الحكم؟ إذا دخل معه العشاء بنية العشاء كملها نافلة، لأن يصح العشاء قبل المغرب على الصحيح لوجوب الترتيب، فيكملها نافلة ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. أما إن دخل بنية المغرب وجلس في الثالثة حتى سلم الإمام وسلم معه بنية المغرب ثم صلى العشاء فالصحيح أنها صحيحة إن شاء الله، لأنه أداها كاملة بنية المغرب، وهو معذور حين جلس في الثالثة كما في صلاة الخوف، يلبس الصف الثاني، يقف الصف الثاني ويتخلف الصف الثاني في بعض أنواع صلاة الخوف حتى يرفع الصف الأول من سجوده ثم يسجد الصف الثاني لأنه واقف يحرس حتى يرفع الصف الثاني الأول وسجوده. وكما تنتظر الطائفة في نوع آخر يصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، لكن يصلي بالأولى ركعة ثم نفسها ثم تذهب ثم ينتظر ثم تأتي الثانية ويصلي بهم ركعة التي بقيت ثم يسلم ويتم لأنفسهم. وأنواع صلاة الخوف عدة. نعم. متى يصح الستر على صاحب المنكر ومتى يصح التشهير بمنكره وبه؟ ما دام مستترا بمعصيته فاستر عليه وانصحه ووجهه الى الخير، ومتى اظهرها ولم يستحي وجب رفع امره الى ولاة الامور حتى يقام عليه الحد اذا اظهر معصيته. وهكذا إذا كررها لمن شهد بذلك وعرف ذلك فيشهد عليه حتى لا يستمر في الباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لفظ الآخر ستره الله يوم القيامة. فإذا ستر المسلم على أخيه مرة أو مرتين أو ثلاثا لعله يستجيب لعله يندم لعله يقلع فلا حرج في ذلك. فإن كانوا جماعة ورأوا الشهادة عليه فلا بأس، أما إذا أعلن ولم يبالي ولم يستحي يجب الشهادة عليه ويجب رفع أمره حتى لا يضر الناس وحتى لا يفتنهم بفعله منكر ظاهرا. ويجب البدار إلى ولاة الأمور بالشهادة عليه في المحكمة حتى يقام عليه الحد. يقول هذا السائل: أنا مؤذن في أحد مساجد الطائف وليس للمسجد إمام، فأغلب القروض أصلي بالناس، وأنا أشتكي من مرض البواسير وربما نزل أو قطر بعض الدم في أثناء الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي بالناس أحيانا وأنا لا أعلم؟ ما دام الحدث مهم مستمر معك لا بأس، وإذا خرج منك شيء في أثناء الصلاة وعلمت ذلك تقطعها وتستند غيرك وكمل به تستحلف. أما من حدثه دائم معه البول دائما أو الريح دائما فهذا تنازع فيه العلماء، منهم من رأى أنه لا يؤم الناس لأن حدثه دائم وطهارته ضرورية فيكون مأموما، ومنهم من أجاز إمامته لأنه تصح صلاته بنفسه لأنه معلوم، فإن صلى بصحة إن شاء الله وإن تخلف جعل غيره يصلي به خروجا من الخلاف هذا أحبط وأولى خروجا من خلاف العلماء في ذلك إذا كان حدثه دائما. نعم. يقول هذا السائل: هل يعتبر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر داخلين في قوله تعالى وفي سبيل الله، أي هل تجب عليهم الزكاة؟ لا، ليسوا داخلا في هذا، وفي سبيل الله الجهاد جهاد الكفار بالسيف هذا مشروع عند الجمهور. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا صرف له الزكاه لانهم امرون ناهون، اذا كانوا اغنياء وانهم يعطون اذا كانوا فقراء، وهكذا الدعاه الى الله اذا كانوا اغنياء لا يعطون الزكاه. أما الحامل للسلاح المجاهدون فيعطون من الزكاة ما يعينهم على الجهاد في سبيل الله بالسلاح. وإذا فرغ الدعاة إلى الله يدعو إلى الله جاز أن يدفع لهم من الزكاة لتفريقهم للدعوة لأنهم في حاجة إلى ذلك وفقراء. نعم. قراءة الفاتحة وتلاوة القرآن في المقابر مسألة من المسائل التي اختلف فيها الناس، وبعض الناس قراءة الفاتحة وتلاوة القرآن في المقابر مسألة اختلف فيها الناس، ومنهم من ينسب صحة جوازها إلى بعض الأئمة كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في جواز ذلك، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ القبور هي محل قراءة القرآن وليس محل الصلاة، ولكنها محل السلام والعبرة والذكرى، فيسلم عليهم للتذكر والاعتبار والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ولا يصلى عندهم ولا يقرأ عندهم. وما جاء في هذا من الأخبار والأحاديث كله لا صحة له، وما ورد في كتاب تمني الموت المنسوب للشيخ محمد بن الوهاب من ذلك هو أمر مشكوك فيه. فالكتاب هذا غير معروف عن الشيخ وليس من مؤلفاته فيما نعلم، وإنما غلط فيه من ظن أنه من مؤلفاته، وليس معروفا بين علماء الدعوة ولا بين أحفاد الشيخ، ولم نسمع عنه إلا في هذه الأيام القليلة، فهو مشكوك في نسبة إليه. والذي نعلم والذي يظهر ونعلم من سيرته أنه ليس صحيحا نسبته إليه وليس من مؤلفاته، وإنما غلط من ظن أنه من مؤلفاته إما لأنه ظن أن خطه أو لأسباب أخرى. ثم على فرض أنه من مؤلفاته فهو غيره يخل من قوله ويدرك ما وافق الحق أخذ وما خالفه ترك، سواء كان الشيخ محمد بن وهاب أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم، ليس واحد منهم معصوما. فإذا غلط واحد منهم في مسألة وجب الأخذ بالدليل وترك ما غلط فيه، مثل غيره من العلماء، ليس هذا خاصا بأحد من أحد، الأئمة الأربعة والصحابة والتابعون وغيرهم، إنما يؤخذ من أقوالهم ما وافق الحق، ومن خالف الحق من أقوالهم لم يؤخذ به، وإن كان القائل عظيما كأفراد الصحابة وأفراد الأئمة الأربعة وأشباه ذلك، مثل ما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبعته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد له يدعها لقول أحد من الناس. وهكذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين هم رجال ونحن رجال، يعني كل يلتمس الحق بدليل. وهكذا يقول أحمد رحمه الله لما سئل: هل نأخذ بقولك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي، قلنا حيث أخذنا. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان يعني التوي، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا كان من أخذ بقول الثوري الإمام المشهور، إذا كان مخالفا للنص يخشى عليه فتنة، فكيف بمن دون الثوري بمراتب؟ المقصود أن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها على السنة وعلى الشرع، فتعرض أقوال العلماء على كتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة فهو الحق، ومن خالفها رد على قائله وإن كان كبيرا وإن كان عظيما، لأن قول الله أعظم، سنة رسول الله أعظم. نعم. يقول هذا السائل: وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. بين عليه الصلاة والسلام أن القبور مهم محل صلاة ولا محل قراءة، وإنما الصلاة في البيوت والقراءة في البيوت كما تكون في المساجد. اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تجعلوها مثابة القبور، لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها. نعم. ليس دعاء، الدعاء تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، هم تقرأ القرآن. لا ما هي دعاء، الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، تقرأ لبك للحيين، الميتين ماتوا ما عاد في هداية، ليس لهم إلا ما قدموا. نعم. يقول هذا السائل: ظهر الفساد بما لا يخفى على القاصي والداني في صور مختلفة، فمن محلات فيديو ومن وسائل أخرى تعلمونها ويعلمها كثير منا، فما هي وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانت بعض صور هذا الفساد ممن أو مما تجد الحماية؟ سمعت الطريق، سمعته في الكلام الماضي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك عظيم. هذه طرق لك تكتب للمسؤولين عن ذلك المنكر إذا علمته، وتنصح بلسانك من يفعله، وتقول له: اتق الله، وتكره بقلبك وتنكره بقلبك، وإن كان في بيتك أو تحت ولايتك، وتستطيع إن كان بيدك إن كانته بيدك حسب طاقتك. يقول هذا السائل: هل يجوز الزواج البدل في المهر حيث يدفع كل واحد منهم 40,000 بشرط الرضا بينهما؟ البدل بين الشغار ولو بدفعوا مهرا ولو تراضوا عليه، ما دام كل واحد شاطئ النكاح المرة الأخرى زوجي بنتك وزوجي بنتي هذا لا يجوز، النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. قال الشغار أن يقول زوجي بنتك وهو زوج بنتي، أو زوجي أختك وهو زوج أختي، هذا هو الشغار، وفساده كثير وشره عظيم، هو وسيلة إلى إكراه النساء وظلم النساء، وسيلة إلى وجود النزاع الكثير بين الأسرتين، كلما زعلت هذه زعلت هذه، كلما جرى شيء بين هذا وزوجته جرى بين الأخرى كذلك وزوجها، الحاصل أنه منكر ونكاح فاسد لا يجوز. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم من يحجز لنفسه مكانا في المسجد يخصصه له دائما؟ لا يجوز هذا تحجر، لا يجوز، ليس لواحد معين، لمن سبق، وليس لحد أن يتحجر مكانا في وسط الصف الأول أو في غيره حتى يأتي من بيته أو من سوقه، لا، المسجد لمن سبق، ومن حجز وجب على المسؤول أن يزيل حجزه حتى لا يكون سببا لغيره وقائدا لغيره إلى حجز وصهور ومنع المستبقين إليها. فمن أراد الخير يسبق بنفسه لا بالعصا ولا ب شيء آخر. نعم. يقول هذا السائل: الحداثة منهج فكري إلحادي ينكره الإسلام، فما هو واجب المسلمين تجاه هذا المنهج؟ وهل هذه الدعوة الهدامة منهج فكري أدبي كما يدعي الحداثيون، أم هو منهج فكري شامل للحياة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. حكم هذا المذهب الجديد الحداثي حكم غيره من المنكرات. الحداثيون فحسب ما علمنا منهم لهم أساليب جديدة غريبة معقدة قصدوا بها الخداع، خداع الناس، والدعوة إلى الباطل بصفة مقنعة ملفوفة لا ينتبه لها كل أحد. الحداثيون يجب الإنكار عليهم وبيان زيفهم وباطلهم، ولا يجوز السماح لهم بالنشر لأنهم مضلون يدعون إلى محاربة الشريعة وإنكار كل قديم، وأن يكون الإنسان حر يفعل ما يشاء ولا يتقيد بقرآن ولا سنة، بل كالبهيمة ليس لها ويحجزها من عقلها وعلمها، فهؤلاء هم أشبه أولئك. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلونهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وليس مذهبا أدبيا ولكنه مذهب إلحادي، مذهب كفري، مذهب ضال مضل يجب القضاء عليه. نعم. هذا السائل يسأل أسئلة كثيرة، ونختار منها سؤالا واحدا ينفعه وينفع أمثاله: ما هي الكتب التي تنصحون بها المبتدئين من طلبة العلم في هذه التخصصات؟ فنريد كتابا واحدا في العقيدة وفي التفسير وفي الحديث وفي النحو وفقه وفي الفرائض وأصول الفقه والبلاغة. أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب أنصح به كل طالب علم العناية بالقرآن والإقبال عليه، هو كتاب العقيدة وكتاب الفقه وكتاب الأحكام وكتاب التاريخ الإسلامي، جامع لكل شيء. فأنصح كل طالب أن يعنى بالقرآن ويجتهد في حفظه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، ولا سيما الذين جاوزوا المرحلة الثانوية، هم أحق الناس بأن يعتنوا به ويحفظوه، لأنهم الآن في مرحلة جامعية بعدها يتولون الأمور من قضاء ودعوة وتعليم وغير ذلك، فليكن عندهم حفظ كتاب الله أهم شيء حتى يستفيدوا من كلام الله، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظوا فيها ما تيسر لهم من كتاب بلوغ المرام أو عمدة الحديث أو منتقى الأخبار حسب طاقتهم. وبعد هذا كله كتب العقيدة كثيرة والكتب الأخرى يختار منها ما يناسبه. ومن أحسنها العقيدة كتاب التوحيد، والعقيدة الواسطية، هذان كتابان مختصران العقيدة. وينضم إلى ذلك كشف الشبهات وثلاثة الأصول، هذا أي شيء أيضا جيد. الحاصل كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية من أحسن الكتب وأحسنها في العقيدة. وفي الفقه عمدة الفقه للموفق جيدة مختصرة. وفي المصطلح نخبة الفكر كتاب جيد نافع على اختصاره وصحيح الحديث. وفي الأصول كتب كثيرة، الأصول الفقهية والورقات كتاب مختصر، وروضة الناظر الموفق كتاب أيضا مختصر جيد مفيد. وهناك كتب أخرى موجودة معلومة، لكن روضة الناظر والورقات للمبتدئ كتابان، المبتدئ الورقات كتاب صغير، والروضة كتاب جيد. وفي التفسير الجلالين كتاب جيد عليه ملاحظات وعليه أشياء طالب العلم صاحب العقيدة طيب ينتبه لها، وفي إمكانه أن يعرفها. وعندي عزم إن شاء الله في تعليق عليه، قد شرعت في ذلك في تتبع ما فيه من الأخطاء لعله يطبع معنا إن شاء الله. المقصود أن كتاب جيد مفيد على اختصاره، ومقتصر تفسير من كثير للشيخ نسيب الرفاعي، مقتصر جيد مفيد لتفسير ابن كثير رحمه الله. نعم. يقول هذا السائل: لقد أديت فريضة الحج هذا العام، وأجلت طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق بخمسة أيام، فهل علي في ذلك شيء؟ أيش؟ أديت فريضة الحج في هذا العام، وأجلت طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق لخمسة أيام، فهل علي في ذلك شيء؟ ليس في ذلك حرج، وليس لطواف الإفاضة حد محدود. إذا طافه بعد الحج على أيام الحج بأيام أو في آخر الشهر فلا بأس، حتى لو أخر إلى المحرم أو صفر لا حرج عليه في ذلك، لكن البدار به أفضل، وليس له أن يأتي أهله حتى يطوف. وإن كانت امرأة ليس لها أن يمسها زوجها حتى تطوف، فالبدار به أولى عند زوال الزحمة. لعل عليه في شيء من وراء ذلك نرجو أن يكفي هذا، ونسأل الله يوفق للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياه والفقه في دينه والثبات عليه. نعم. في سؤال واحد يقول الشيخ حامد: نعم. يقول هذا السائل: من وقع في زواج الشباب فما هو الواجب عليه؟ تقدم الواجب عليه يجدد النكاح إذا كان لا رغبة ولا رغبة، إذا كان كل منه يرغب فالآخر يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، يجدده بعقد جديد ليس في شر المرأة الثانية، إذا كانت ترغبه زوجته جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.